بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المجلس الرابع من شرح شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن محمد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وذلك على رسالتي الدروس المهمة بعامة الأمة، وذلك في ليلة الخميس السابع من جمادى الآخرة للعام الرابع والثلاثين بعد الألف والألف، وذلك من تبرع أهل الحديث والأثر بمدينة زاوية. قال الإمام جداد رحمه الله تعالى: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا التقسيم للتوحيد هو تقسيم استقرائي، يعني أن العلماء استقرأوا نصوص الكتاب والسنة وظهر له من خلالها أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهذا أمر قد اتفقت عليه الأمة من أصحاب الفطر السليمة التي توافقت مع الشرع. وأما أهل البدع والأهواء فإنهم طعنوا على هذا التقسيم وشوشوا عليه وأرادوا أن يجعلوه تقسيما بدعيا، بل أنا وصل الحال ببعضهم إلى أنه شبه هذا التقسيم بتثليث النصارى والعياذ بالله، وهذا من عظيم جهلهم، لأنه كما سيأتي في بيان هذه الأقسام أنه قد دلت عليها الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة. لأن الله عز وجل هو الرب الذي له الربوبية على كل الخلائق، وأنه سبحانه له الألوهية أي المستحق للعبادة وحده، وأنه سبحانه له أسماء وصفات يعبد بها ويدعى بها. فأي ابتداع في هذا؟ نقول هذا لهؤلاء الجهلة من أهل البدع. ولكن الأمر نابع من الهوى، حيث إن لهم أهواء يريدون تحقيقها عن طريق الطعن في هذا التقسيم. كما قال أحد هؤلاء وهو صلاح الصاوي وأنا من رؤوس القطبيين، وخليفة سعيد حواء في الضلال كما قال العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله. قال في كتابه الثوابت والمتغيرات، وأنا في مسيرة العمل الإسلامي، طب اقرأ انت علينا كلام. فإن هذا التقسيم الصراحي الهدف منه تقريب القضية وتنظيم دراستها كما اصطلح أهل العلم على أسماء اصطلاحية للعلوم، وعلى هذا فلا مشاحة في الاصطلاح، بل إن هذا التقسيم ابتداء على هذا النحو لم يرد به فيما نعلم آية محكمة أو سنة متبعة، والعبرة كما يقولون بالمقاصي والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. وهذا جهل منه بل كذب في قوله أن هذا التقسيم لم يرد به فيما نعلم آية محكمة. كيف هذا؟ والآيات متضافرة في كتاب الله على بيان هذه الأقسام، ونذكر آية واحدة أو آيتين من سورة الأنعام اجتمعت فيها هذه الأقسام. يقول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم، توحيد الربوبية، لا إله إلا هو، توحيد الإلهية، خالق كل شيء من توحيد الربوبية، فاعبدوه أمر بتوحيد العبادة، توحيد الإلهية، وهو على كل شيء وكيل، توحيد الأسماء والصفات. وكذا في سورة الفاتحة فإنها دلت دلالة ظاهرة بينة على الأقسام الثلاثة. وهناك عدة نصوص في كتاب الله دلت على هذا كما يأتي بيانه. فقوله ليس هناك آية محكمة في الدلالة على هذا التقسيم كلاما باطلا نابعا من الجهل ومن الهوى ومن الحزبية، حيث إنه يرمي هذا الطعن إلى أن هذا التقسيم ليس ملزما بل له ولغيره أن يبتدع تقسيما غيره تحت مظلة لا مشاح، لا مشاحة في الاصطلاح. فنقول لهذا الجاهل وصاحب الهوى إن هذا التقسيم ليس تقسيما اصطلاحيا اصطلح عليه طائفة من الناس، بل هو تقسيم استقرائي، استقرأه أئمة السنة من الكتاب والسنة. فالأدلة ظاهرة عليه، ولكن الرجل كغيره من أهل الأهواء يريدون تمرير بدعهم عن طريق مثل هذا الكلام. فممن طعن في هذا التقسيم قبل هذا الرجل هذا المهزوم حسن ابن علي السقاف الذي رد عليه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فكتب كتابا سماه بالتنديد بمن عدد التوحيد، وأيضا كان ممن طعن على هذا التقسيم هذا الرجل الذي يلقب نفسه أو لقبه أتباعه بإمام أهل السنة وهو ليس كذلك، هو زعيم الجمعية الشرعية المصرية في مصر، وهي جمعية تنحى منحى الأشاعرة ومنحى التصوف والإخوانية، وهم أشاعرة صوفية إخوان. فهذا الرجل رئيس هذه الجمعية الذي يسمى بمختار المهدي كتب عدة مقالات في مجلة التبيان التي هي لسان حال الجمعية الشرعية، يشبه فيها أقسام التوحيد بتثليث النصارى، والعياذ بالله. فكأنه شابه النصارى في قولهم، حيث إن النصارى أرادوا أن يحتجوا على المسلمين فقالوا أنتم تنكرون علينا التثليث وعندكم التثليث في الفاتحة، فقال لهم المسلمون كيف ذاك؟ قالوا أنتم تقولون بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم ثلاثة، يعني نعوذ بالله من هذا الجهل. فنقول إن هذه الأسماء الثلاثة تدل على ذات المعبودية، ذات الرب. أما أنتم أيها النصارى تثبتون ثلاث دوائر وتريدون أن تجعلوها ذات المعبودية، فتريدون أن تجعلوها ثلاثة واحدة، وهذا محال. فتقولون ثلاثة في أخرون واحد، وهذا مما لا يكون شرع ولا عقل ولا عقل سليم. فهم يقولون نحن نثبت الآب والابن والروح القدس، واختلف في كيفية هذا، وبلا شك أتوا بالمحال، يعني أتوا بما تحاول فيه تقول، ومما هم لا يدرون صفات ولا يدرون، ولم يرد عليه النصوص من الشرع أن الله عز وجل لم يرد عليهم هذا. الله قال لهم هذا وقال هذا، هم يكذبون على الله عز وجل. فنقول لهم إن لفظ الجلالة ومثل الجلالة الله عز وجل والرحمن والرحيم من أسماء الله الحسنى التي نثبتها لله كما أثبتها لنفسه، وتدل على ذات الله المقدسة، على ذات واحدة، هو إله واحد لا إله إلا هو. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فمما قال أيضا بالطعن والتقصير الجمهورية من عباد القبور، وهناك بحث قيم في كتاب الجمهور والولاية الحنفية في إبطال أقارب الجمهورية للشيخ شمس الدين الأطباري رحمه الله تعالى، رد فيه على قول الجمهورية في إبطال هذا التقسيم، حيث إنهم جعلوا توحيد العبادة هو عين توحيد الربوبية، فلم يفرقوا بينهما، وقالوا ليس هناك إلا توحيد واحد، وعندهم إثبات وجود الرب فقط، ولا يثبتون توحيد العبادة، بل جعلوه هو توحيد الربوبية، وخلطوا وأفسدوا بعقولهم، وكما جعل المتكلمون والقبورية توحيد العبادة عين توحيد الربوبية، كذلك قام خوارج العصر من القبوريين بجعل توحيد الحاكمية الذي تداوله عين توحيد الإلهية، وقال سيده سيد القطب إن أخص خطوات توحيد الإلهية توحيد الحاكمية، واتبع تقسيما رائعا لم يكن به أحد من أئمة الأمة ولا للقرون، وممن شابه على هذا التقسيم أيضا أبو إسحاق الحويني، وقد رددت على تشويهه هذا في كتاب الحدود الفاصلة، حيث قال أبو إسحاق يعني متوافقا مع صلاح الصاوي في تشويشه، قال أنا أقول الحاكمية خلفها رقم واحد والمحبة رقم اثنين، ما اختلفناش المسألة كلها مسألة ترتيب، وفي موقف آخر قال إن التوحيد عشرة أقسام، هل تعرف أحدا قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ نقول نعم نعرف علماء الأمة وعلماء السلف وعلماء السلف التوحيد إلى ثلاثة أقسام، أما أنت لست منهم ولا تسير قبلهم، فكذا تفعل البدعة بأهلها، الشيطان يسلك به المسالك كي يصل الى هذا الامر، فكان الحويني يريد ان ينتصر لبقوله سيد التي ظل يدافع عنها سنوات، ولأن أن خصاء أخص خصائص التوحيد الإلهية توحيد الحاكمية، هو يقول له من خلق هذا من الرسل والأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد قبل أن تخلق بالآلاف السنين، من نبي نوح عليه السلام إلى رسول الله ما عرف التوحيد الحاكمية أنه أخص خصائص وفي غلابة. إن الرسل جميعا إنما أرسله الله بتوحيد العبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فهذه رسالة الرسل. فأين تقول حكمي؟ فهؤلاء فيقدسون أهواءهم ويتخبطون في بركات الهوى بغير هدى من الله. وإذا تأملوا وتضلوا في كتاب الله عرفوا كفران ما هم عليه، ولكنهم كانوا طلع على قلوبهم هم لا يفقهون. فصارت البدعة إجادة بينهم وبين الحق. وقد سئل أئمة السنة في زماننا عن هذا التوحيد، توحيد الحاكمية، هل هو العرض قسما رابعا من أقسام التوحيد؟ فأنكروا هذا جميعا، جد أنكر جميعهم هذا، أنكروا كلهم هذا. وقال بعضهم إن صح أن يقال أن الأمر يسمى توحيد الحاكمية هذا من باب أن يقال إن الله سبحانه ولله الحكم القضائي والحكم الكوني، فهذا له تعلق بتوحيد الربوبية وله تعلق بتوحيد العبادة. ولكن لا يعد قسما رابعا ولا يقال هذا، ولا حاجة له من هذا أطلق. وفي أن سيد القطب لما غلا في بدعته وقع في هذا، ومن ظنونه وغلول اتباعه الذين جاءوا بعده أنهم جعلوا الولاء والبراء على توحيد الولاء على توحيد الحكمية هذا. والذي جعلوه بمعنى قاصر، فتوحيد الحاكمية المدعوم عندهم هو تحكيم الشريعة على هذا الدور في بعض الأحكام، في أحكام الحدود والمعاملات ومشاكل ذلك. فجعل من يترك حكم الله معصية في هذه المسائل أشد من عباد الأمور. يعني رجل من القضاة أو من الحكام لم يحكم بالعرض على الله في مسائل البناء أو في مسائل المعاملات، وطلب هذا معصية لا يكون على الاستحلال، إنما لخوفه على منصبه أو لمهديه أو لغير ذلك، لكنه لا يجب الحكم فوق الله. هذا عند الفرقه وعند أتباعه أشد كفرا وضلالا من الوثنيين. وفي الجانب الآخر هم لا ينكرون الوثنية، والشركة بالعبادة، بل يتآلفون مع أصحابهم. ففي الوقت الذي كان يمكن سيد قطب التحاكم الذي قوانين وغيرها بطريقته، ما سمعنا له قولا ولا إنكارا على الشرك الأكبر في الأذان. وفي الوقت الذي لم يستلم فيه دولة التوحيد، الدولة السعودية المباركة التي كانت تقيم شرع الله في وقته على أحسن ما يكون، لم يستلم من تكفير عالم المجتمعات الإسلامية به يتآلف ويسكت عن الروابط وغلاف الأمن الصادق، ولا ينكر عليه، بل يعني يكون أتباعه وأصحابه من أعضاء الإخوة المسلمين بالتآلف والتعاون معهم وتقديم وباعتبارهم من الذين يعملون في الدعوة الإسلامية. فهل هؤلاء دعاة التوحيد؟ هل يكونون على طريق الرسل؟ لا، لا والله، بل هم من أعداء التوحيد ومن أعداء دعوة الرسل. الله المستعان. فعليكم أن تحذروا من ذلك هؤلاء ومن تبديلهم للباطل. شيخنا الله يذكرني مخاطب الشيخ المحدث حماد الأنصاري رحمه الله تعالى أنه كان يشير إلى أن أقسام التوحيد الثلاثة مذكورة في الفاتحة قبل ما نعلم. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية أنت توحيد الربوبية هذا هو القسم الأول أقسم التوحيد. والرب في اللغة لغة والذي يربي والذي يربي عباده بنعمه الدينية وبنعمه الدنيوية سبحانه. والرب كما قال اهل العلم هو المالك المنعم المتصرف السيد الذي يحيي ويميت. هذه مفردات ربوبيه. وهذه لا تكون إلا للرب سبحانه. فالرب على الإطلاق هو الله عز وجل، وله الربوبية على خلقه. وقد أقر هذه المفردات المشركون قديما وحديثا. فما أنكروا ربوبية الله عز وجل، ما أنكروا ربوبية الله وبكى الله عز وجل عنه بغير من آية من كتابه، كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأقروا أن الله هو الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأقروا أن الله هو الخالق. وهذا الإقرار بربوبية الله. وقال سبحانه: قل من يملك من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون. فأقروا بمفردات الربوبية أن الله هو الذي يرزق من في السماء والأرض، وأن سبحانه الذي يملك لو الملك التام ولو التصرف التام في خلقه، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وأنه الذي يدبر الأمر. فلم يشرك هؤلاء في ربوبية الله، ولذلك صدق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر في القاعدة الرابعة من القواعد الأربع أن مشركي زماننا أغلب شركا من المشركين الأولين، لأن مشركي زماننا من هذه الأمة وقعوا الشرك في الربوبية مما لم يقع فيه المشركون الأولين. وكذا اتخذوا معبودات قد يحدث عن اتخاذها الأولون من عبادة الفروج وعبادة الخنازير والبقر والكلاب أعزكم الله، كما في بعض البلدان. فالمشركون الذين بعث فيهم نوح عليه السلام ما كان شركهم في الربوبية، بل كانوا ينكرون الربوبية لله، ولكنهم وقعوا في الشرك في العبادة، من اتخذ الآلهة مع الله يعبدونها من دون الله. لذلك هذه الآيات التي ذكرنا بعضها الآن تنص تنصيصا واضحا على توحيد الربوبية الذي أثبته الله للمشركين وأقام به الحجة عليهم. فكان من طريقة وكان مما احتج الله به على العباد توحيد الربوبية في كتب القرآن، وكان هذا من ذلك إقامة الحجة على المشركين الذين أنزل عليهم القرآن، أنه سبحانه كان يحتج عليهم أنهم أثبتوا ربوبيته وأقروا بها، احتج عليه سبحانه وتعالى. وأتت الآيات المكية على وجه الخصوص متنوعة في هذا الباب لكي لا يكون لله حجة، لكي لا يكون لله حجة على بعض الرسل. وأرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب لإقامة الحجة على هذا الباب، فكانت هذه الحجة من ضمن الحجج التي أقيمت عليهم. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بالحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حقا إلا الله. وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. هذا تقديم العباده الذي جرى فيه الصراع بين الرسل وامتها. ان الرسل بعثوا الى اقوامهم لدعوتهم الى هذا التوحيد، لا لدعوتهم الى توحيد الربوبيه الذي اقروا به. ومن هنا ندرك ضلال هذه الجماعات والاحزاب والفرق التي يكون جزء اهتمامها ان تذكر المسلمين بتوحيد الربوبيه فقط، معتقدين انهم بهذا خلوهم في التوحيد وفي الاسلام الصحيح. فيكون هذا التبليغي من جماعه التبليغ والدعوه على جهله ان يقول هذه الكلمه وهذا البيان فيصور ويجور في اثبات توحيد الربوبيه انه على المسلمين ان يتفكروا كيف ان الله ابدع الخلق وكيف انه هو الذي يملك الرزق لنا وحده لا يملك الرزق سواه وهكذا. واذا قيل له بين الناس الشرك في العباده يقول هذا ينبه الناس عن دعوتهم فان لم يتعلموا التوحيد. ومن ثم فإن هؤلاء واقعون أو إن أئمة هؤلاء واقعون الشرك الأكبر في العبادة كما في باكستان والهند وبعض البلاد فهم عباد صدور ووثنيون في هذه البلاد فكيف يرون الكون. ومن ثم خدع اتباعهم هذه الشرشبه انهم قالوا له خاصه من اتباعهم في مصر وفي السعوديه وفي بعض البلاد العربيه التي لا يصرح لهم بحقيقه دعوتهم التي هي موجوده في الهند وباكستان وهم معلومه وكذا قالوا لهم انتم لا تتكلمون عن الناس في دعاء الله. فإن كان هذا كان الناس في دعوته ونفروا عنه ونتكلم هنا في التذكير بآيات الله في الكون وأن الله هو الذي أبدع الكون وأن الله الذي خلق ورزق إلى آخره يعني تقدر به وهو على جانب الغلاب. ولذلك أعجب من أبي الحسن وإسحاق الطويلي وصبر بن حسان من المنفردين عن المنهج السلفي لأنهم يسرون حتى الآن رغم ادعائهم أنهم يتبعون السلف في إلحاق هذه الجماعة البدعية أهل السنة ولا صلة لهم بسنة الوحي ولا بعقيدة أهل السنة. فأبو الفضل المصري هذا يشوش حتى الآن بأن هذه الأحزاب تدخل في أهل السنة فهو ملبس مشوش والذين يتعصبون له حتى الآن عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يتقوا الله بأنفسهم وأن يعلموا أنه لن ينفعهم بشيء إلا أن يتوب إلى الله. فأبو الحسن على ضلال وبدعة وانحراف لا نشك في ذلك وصدقت فتاوى العلماء فيه وهو في كل يوم يثبت صدق فتاوى العلماء فيه أنه لما بدعوه بدعوه الحق وأن دفاع عليه الحسن الحلبي عنه وعن أمثاله لن ينفعه ولكن يبطل الحق. ولذلك أنشر علي الحلبي به وصار على نواره. أحضرهم هؤلاء الذين يلبسون عليهم دعوة التوحيد، وإن تظاهروا أنهم يدعون إليه، فإن كانوا مصادقين دعوة التوحيد عليهم أن يحرروا الولاء والبراء. هذا الباب كيف يكون دعاء التوحيد وهم يوالون أعداء التوحيد ويزينون أمرهم للناس؟ أو حتى يزين أمر حزب الغرب من أمر جواب التأثير والدعوة لآية الباب. وعلى الأقل يدافع عنه ويؤثر الأصول الفاسدة لحماية هذه البدع وأهلها. فكيف يكونون سلفيين؟ هم صاروا أعداء الدعوة السلفية. فتوحيد العبادة هو الذي يدخل العبد في الإسلام، أن يقر أنه لا معبود بحق إلا الله، هؤلاء المكاذبين الذين يضرون في بلاد الكفر تحت مسمى التبليغ والدعوة لا يعلمون الكفار الذين يسعون إلى خليفة الإسلام، لا يعلمونهم معنى التوحيد الذي به يدخلون في الإسلام، فكيف يكونون براءة من الله؟ وكيف يقولون إنهم يتحقق بهم خير وإنك بهم شر؟ بل هم ممن يفعل الشر. وعلم أن يتعلم قبل أن يبعد. وتوحيد العبادة هو الذي فيه ينجو العبد عند الله عز وجل يوم القيامة ويبرأ من الشرك الأكبر. إذا أفرض الله بالعبادة عليه أن يكفر بالطواغيت التي تعبد من دون الله. وما معنى الطاغوت؟ الطاغوت وكما قال الإمام مالك وكل من كلمة عمل من دون الله، وأقره على هذا الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وثبت عن عمر ان الخطاب رضي الله عنه اخرجه ابن جرير في تفسيره لسنن الحسن انه قال الطاغوت الشيطان. وايضا جاء عن جابر انه قال الطاغوت هو الكاهن والساحر. وقال ابن القيم الجوزيه رحمه الله تعالى الطاغوت هو كل معبود او مذموع او مطاع. من دون الله فجرت عليه ابن القيم الجوزية عاما يشمل تعريفان العلماء الذين سبقوه ويقول الطاغوت على معنى واحد. فالموحد الذي يوحد توحيد العبادة عليه ان يؤمن بالله أن يذكر الطاغوت، هذا هو توحيد العبادة، نفي وإثبات، أن يثبت الإلهية لله وحده، وأن يذكر بالمعبودات التي تعبد من دون الله. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة لله وصفاته وإثباتها لله وحده على وجه الله به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ، عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض اهل العلم نوعين، وادخل توحيد الاسماء والصفات في توحيد الربوبيه ولا مشاحة في ذلك. طيب قبل أن تقرأ هذا، نحن نقرأ الآن بحثا موجزا فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. تقرأ أوامر في أسماء الله سبحانه وصفاته. الأسماء قواعد في أسماء الله سبحانه وصفاته. الأسماء المقدر قواعد، أنا ممنوع من الصرف لكن أقول في أسماء الله وصفاته. قواعد في أسماء الله سبحانه وصفاته. الأسماء المقدر جمع اسم قيل مأخوذ من السمو والارتفاع، وذلك أنه يعلو به ويميزه عن غيره. معنى آخر مأخوذ من السنة أي العلامة أو الوجه. نعم، هذا المعنيان الاسم لغة. وأحسن ما قيل هو ما دل على الذات وعلى الصفة مثل السميع والعليم. يعني هذا معنى الاسم اصطلاحا او في النهايه الشرعيه بينهما، فهو اسم الله هو الذي يدل على ذاته المقدسه. والاسماء كلها تدل على ذات واحده. نعم. والصفه لغه هي الاثر والعلامه على الشيء. اصطلاحا هي كل ما دل على المعنى القائم بالذات مثل الرحمة والقدرة والعلم. هو كل ما دل على المعنى القائم بالذات. نعم. وبهذا يتبين الفرق بين الاسم والمعنى. يعني الاسم والصفة. طيب. طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته: أولها فيما ورد إثباته في الكتاب والسنة، ثانيا فيما ورد نفيه بهما، ثالثها فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ولا نفيه. فيثبتون لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير إلحاد. طيب، هذا فيما يتعلق بالإثبات. وينفون عن الله عز وجل كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كامل ضده مع إثبات كامل ضده. وهذا يتعلق بالنفي، يعني المنهج في الإثبات أن تثبت لله الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة كما جاءت. أما المنهج بالنفي أن تنفي عن الله عز وجل النقائص والعيوب التي ورد نفيها في الكتاب والسنة مع إثبات كمال الضد. يعني النفي وحده ليس تنزيها، بل ينبغي أن تجمع مع النفي إثبات كمال ضد هذا النقص لله عز وجل. نعم طيب الثالث ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات من الألفاظ التي تنازع بها المتأخرون نفيا وإثباتا وهي تحتمل حقا وباطلا فطريقتهم في ذلك التوقف لاحتمال الحق والباطل. نعم نحو ما يقال هل العرش يخلو من الرحمن حين نزوله في الثلث الأخير من الليل أو لا يخلو؟ هذه لم يرد إثباتها ولا نفسها في الكتاب السنة نتوقف ولا ندخل بعقولنا في هذا. وجمهور السلف على فرق في هذا مسألة إثبات الخلو العدمي وكذا نحن ما نقل إثبات الجهة من عدمها ونقل نعم من الله بالعلو والمطلق لكن هذه قال إن هذا يطلق على هذا جهة ومكان هذا فيه يعني تفصيل لا يرجع في الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التنموية في الحموية في غيرها الكبير لأنه إن قصد بالجهة والمكان الجهة والمكان المخلوق هذا ينفع عن الله وأما إن كان يقصد العلوم المطلق هذا ثابت بالله عز وجل لكن هذه الألفاظ المهمة التي يعني نتوقف فيها وكذا يعني ما يقال بالنسبة للجسم وما جاء من عبارات المتكلمين نعم هذه لا تنفع ولا تنفع التحريف في اللغة التغيير والتبديل يقال انحرفت الريح إذا تغيرت اتجاهها يعني نحن نشرع الآن في بيان القاعدة التي تتعلق بالأسماء والصفات وأنك تثبت لله الأسماء والصفات بغير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل فنبدأ بالبيان معنى التحريف والصلاح هو تغيير لفظ النص أو معناه فالتحريف اللفظي يكون باللفظ لزيادة حرف أو نقصه والتحريف المعنوي فهو لا يتعرض إلى النص بشيء بل يقع في المعنى فيتغير في المعنى دون اللفظ نعم يعني أن تفسر الصفة غير معناها في لغة العرب نعم نفسر الأشاعرة صفة اليد إلى الله فقالوا يد الله أهمل أو يد الله قدرته وقال الأشعرة والمدينين وقالوا يد الله داخله هذا تفسير للصفة غير معناها تحريف لمعناها نعم والتعطيل في اللغة هو الترك والتخلية أو التفريغ والإخلاص ومنه قوله تعالى وبئر معطلة نعم هذا المعنى من قوله التعطيل التفريغ والإخلاص والصلاح فهو نفي شيء مما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان اسما واحدا أو صفة أو صفات أو صفات وينقسم إلى تعطيل كلي وجزئي نعم التعطيل أنك تنفي عن الله أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وإن كان تعطيلا كليا لكل الأسماء والصفات هذا كفر مبين فوقع فيه الجهمية وأما المعتزلة فنفي الصفات يعني أثبت أسماء بلا معاني أثبت أسماء بلا معاني وأما الأشعرة والجهمية ومن جرى مجراهم فقد نفوا بعض الصفات وتأولوا البعض ولم يثبتوا لله إلا سبع صفات أو ثلاثين فقط نعم، حتى الصفات التي أثبتوها لم يثبتوها على الوجه الصحيح في الغالب، وليس المقام مقام التفصيل هذا. التعبير الكلي للصفات وقع فيه الجهمية والمعتزلة، والجهمية نفي بعض الصفات وقع فيه الأشاعرة والناتوريدية. قوله ولا تكييف ولا تمثيل، فالتكييف هو مصدر كيف والكيف تكييفا، وهو ذكر كيفية الشيء، وهو شامل للتمثيل وذلك لأن التكييف يكون مكيفا للخارج أي الزمن. والتكييف فالتكييف هو أن تذكر كيفية الصفة، والغيب قد حجبه الله عنك أنك لم ترى الله ولا تدرك كل ما تفعله، فكما قال سبحانه لا تدرك الأبصار هو يدرك الأبصار هو لطيف الخبير، لن تدرك كل ما صفات الله فكيف تذكر كيفية. فالذين يذكرون كيفية الصفات يكذبون على الله عز وجل، فعليك أن تثبت الصفة بمعناها دون أن تتدخل في الكيفية، لأن الكيفية لا طاقة لك بها. والفرق بين التكييف والتمثيل هو ذكر الشيء بدون مثال، والتمثيل ذكر الشيء بمثال. نعم، يعني أراد أن يقول إن التكييف يقول من التمثيل، من التمثيل يقول من التكييف، فكلاهما مرتبط بالآخر. فمن كيف قال إن الصفة كيفيتها كذا وكذا فقد مثل. والتكييف الصلاح هو ذكر كيفية صفات الله عز وجل، والتمثيل لغة هو ذكر كيفية الشيء بذكر مثال. والصلاح تمثيل صفات الله عز وجل وذواته بصفات المخلوقين وذواته. نعم، هذا الواقع فيه فرقة مشبهة، والرافضة الشيعة في أول الأولين كانوا مشبهة، فالمشبهة يعتقدون أن ربهم جسم له أعضاء كأعضاء الإنسان. قال بهذا هشام المسالم الجوهري من أوائل الرافضة، فكانوا مجسمة مشبهة يعتقدون أن ربهم كالإنسان، يصفون ربهم بصفات جسم الإنسان والعياذ بالله. ولذلك صدق ابن القيم لما قال إن المجسمة تعبد صنما، إن المعطلة تعبد علما. طيب، هناك سيارة مازدا 126 عائلية ولوحة 10/9 اللي هو الرصاص في سد الطريق. بقي عليك قديش؟ ثم نقرأ هذا الحق من ذهب هذا النص. الإلحاد في اللغة الميل ومنه لحظ القبض، والصلاح هو الميل بها عما يجب فيها. صور الإلحاد إنكار شيء من هذه الأسماء أو ما دلت عليه من الصفات كالمعطلة. ثانيا أن يجعل هذه الأسماء دالة على صفات تماثل صفات المخلوقين. ثالثها أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه كتسمية الفلاسفة بأن الله سبحانه وتعالى هو العلة الفاعلة أو العقل المدبر. هذا كل من الإلحاد يا رجال. وقد قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والرجل الذين يدعون بأسمائه. ثم الإلحاد أن تغير الاسم وأن تسمي الله ما لم يسمي به نفسه. وكان من هؤلاء وكان يحمل أن يقدر في زمانه كان من يسمي الله بمهندس يقول مهندس الكون. هذا الحال ويريد أن يرفع رب العزة عنه يعني يصف رب العزة بصفة يمدحه بها لكنه طبعا أتى بالإلحاد دون أن يشعر. هذه صورة الإلحاد أن تنكر شيء من أسماء الله ومن صفاته هذا الذي وقع فيه الجهمية والأشعار والمقيدية وأن تجعل الأسماء الدالة على الصفات تماثل صفات المخلوقين هذا الذي وقع فيه المشبهة أن تسمي الله عز وجل للمسمي به نفسه هذا وقع في الفلاسفة والمتكلمون الذين سموا الله بأسماء ما أنزل الله بها السلطان وأن يسموا الله بالعلة الفاعلة وبأن واجب الوجود وبهذه الأسماء والأشياء التي ما أتى الله بها عز وجل أو ما أنزل الله بها وحيا. فعلينا أن نحذر من صور الإلحاد كلها. وبهذا القدر كفاية وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإن شاء الله يعني بعد الأذان يتفضل أخونا الشيخ أبو أحمد النصراتي لإلقاء كلمة ونصيحة عليه إن شاء الله.